يا باغيا سنن الهدى والفقه والعلم المتين، اظفر بشرح الأربعين من سنة الهادي الأمين، فيها البصيرة والسنا وعوامل النصر المبين. فاهنأ بأجمل منحة قد فزت بالكنز الثمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة في الله، سنعيش معا بإذن الله عز وجل مع كتاب عظيم مبارك ضمن عدة حلقات. طبعا أول سؤال أسأله، لماذا هذا الكتاب؟ طبعا هذا الكتاب هو كتاب الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام. والسؤال الذي أسأله، لماذا اخترنا هذا الكتاب ولماذا سنعيش مع هذا الكتاب المبارك؟ أولا، لأن مؤلف هذا الكتاب هو الإمام يحيى ابن شرف ابن مرة النووي الدمشقي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 676 من الهجرة. هذا الإمام من العلماء الربانيين المربين الذين كتب الله عز وجل لعلمهم القبول لدى الناس عامتهم وخاصتهم، حتى أن العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى قال ذات مرة: ما أعلم اليوم أن أحدا قدم للإسلام في باب أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثل ما قدمه، ويدلك على أن الله عز وجل بحوله وقوته، يقول الشيخ: ولا أتألى على الله، قد قبله ما كان لمؤلفاته من القبول لدى الناس ولدى طلبة العلم بل حتى عند العامة. فالآن، يقول الشيخ، فالآن كتاب رياض الصالحين يقرأ في كل مجلس ويقرأ في كل بيت مسلم، وينتفع الناس به انتفاعا عظيما. ثم قال الشيخ كلاما عجيبا وتمنى أمنية عجيبة، قال: وأتمنى أن يجعل الله لي كتابا مثل هذا الكتاب كل ينتفع به في بيته ومسجده. انتهى كلامه رحمه الله. فهذه أول نقطة، لأن مؤلف هذا الكتاب من العلماء الربانيين الذين كتب الله تعالى لهم القبول. النقطة الثانية، لماذا اخترنا هذا الكتاب الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام؟ لأنه كتاب يشتمل على جوامع كلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى قال مؤلف هذا الكتاب، قال: كل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين، قد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه، أو هو نصف الإسلام، أو هو ثلثه، ونحو ذلك. ثم قال رحمه الله، أي الإمام النووي، قال: ويرغب في هذا الكتاب. طبعا هذا كلام قاله في المقدمة، قال: وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث. لماذا؟ يقول: لما اشتملت عليه من المهمات، واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات. ثم قال: وذلك ظاهر لمن تدبره. انتهى كلامه رحمه الله. فالنقطة الثانية، لأن هذا الكتاب يشتمل على جوامع كلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النقطة الثالثة، لماذا كتاب الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام؟ لأنه كتاب يسير الفهم، كثير العلم، صغير الحجم، يسهل حفظه ومدارسته ومذاكرته. النقطة الرابعة، لماذا كتاب الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام؟ لأن جميع أحاديث هذا الكتاب أيها الأحبة صحيحة، كما نص على ذلك مؤلف هذا الكتاب. قال رحمه الله: ثم ألتزم في هذه الأربعين، يعني الأحاديث الأربعين، ثم ألتزم في هذه الأربعين أن تكون صحيحة، معظمها في صحيحي البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى. انتهى كلامه رحمه الله. نعم، هناك أو فيه بعض الأحاديث اليسيرة المختلف فيها، لكن اتفق أهل العلم على صحة مضامينها ومعانيها. الكتاب أحاديثه صحيحة ومقبولة عند أهل العلم. النقطة الخامسة وأختم بها، لأن هذا الكتاب، لماذا هذا الكتاب كتاب الأربعين في مبان الإسلام قواعد أحكام؟ لأنه كتاب حظي بعناية العلماء والأعلام والمشايخ والمربين، وحظي باهتمامهم شرحا وتعليقا. والله لا أحصي الكتب التي اعتنت بهذا الكتاب يعني علقت عليه ويعني شرحت مضامين هذا الكتاب، ولا يزال كذلك حتى إلى يومنا هذا. هذا الكتاب لا يزال أهل العلم وأهل الاختصاص يشرحون ويعلقون على هذا الكتاب المبارك، وكل قد اعتنى به من جانب معين، بل اعتنوا به من جوانب متعددة. ونحب أيها الأحبة أن نركز في هذه الحلقات على الجانب التربوي الذي يستفيد منه الأب والأم والمربي. ومن هنا أدعو الآباء والأمهات إلى أن يشجعوا أبنائهم على الاهتمام بهذه الأحاديث الأربعين المباركة، يهتمون بها حفظا، يهتمون بها فهما، يهتمون بها عملا، يهتمون بها سلوكا. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اظفر بشارح الأربعين من سنة الهادي الأمين، فيها البصيرة والسنا وعوامل النصر المبين. فاهنأ بأجمل منحة، قد فزت بالكنز الثمين.